الله من شعبان 29 يبعث من ينظر فإن رأى فذاك وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قتل أصبح مفطرا وإن حال أصبح صائما. فالصوم الذي اليوم الذي يشك فيه لا ينبغي بل لا يجوز أن يصام إلا أن يكون صوما للرجل. أما أن يتقصد أن يصوم يوم الشك من باب الاحتياط فلا يجوز. في نهي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وقال إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30 و29 هكذا يكون شهر إما هذا إما هذا. فإن كان 29 ورأيناه الحمد لله صمنا وإذا لم نره نتم عدة شعبان 30 ونصوم. وهذه طريقة شرعية سهلة يستطيعها كل الناس العامي والجاهل والعالم البدوي والحضري الرجل والمرأة كل الحر والعبد كل يستطيع أن يرى. فإذا كان في البادية ما يحتاج إلى يعني كبير عمل. ولذلك يقول أهل العلم أنه لا يجوز استعمال هذه الآلات الحديثة في رؤية الهلال وإنما تكون بالعين المجردة. وكذلك لا يجوز الحساب لأن الحساب كما أنه قد يخطئ أيضا فإنه بدعة وطريقة مخالفة لهذه الأحاديث وفيها من التكلف وفيها من المشقة على الناس لأن ليس كل الناس يحسبون. فإذا كان الحساب جائز إذن يلزم الناس أن يتعلموا الحساب أيضا. ولذلك قال إن أمة أمية لا نحسب لا نكتب ولا نحسب يعني لا نعتمد هذا في عبادتنا وإنما نعتمد شيئا يعني هو أعظم يقين من أن يعني ليس هناك أعظم من أن ترى بعينك. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخلص الإبهام في الثالثة وهكذا يعني 29. قال حدثنا آدم بن أبي ياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قال حدثنا أبو عاصم من نبيل أبو حاتم مخلد عن ابن جريج بن مالك بن عبد العزيز عن يحيى بن عبد الله بن صيفين عن عكرمة ابن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا، يعني الإلاء هو الحلف ألا يقرب نساءه. فلما مضى 29 يوما غدا أو راح، فقيل له إنك حلفت ألا تدخل شهرا، فقال إن الشهر يكون 29 يوما. وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الأيسر وحلف ألا يدخل على نسائه شهرا، ففي 29 دخل، فاختار مدام الشهر 29 و30 فاختار الأيسر. لماذا يختار الأبعد؟ ولا يقال هذا أحوط، لأن هذا شهر وهذا شهر، فما خير صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. هو الأصل رؤية الهلال؟ الأصل رؤية الهلال. قد يكون وقد يكون. النبي صلى الله عليه وسلم هنا الشهر يعني وقع باختياره يعني 29 أم كان الشهر 29؟ هو ما حدد هذا الشهر، هو حلف ألا يدخل على نسائه شهرا، ففي 29 بعد انتهاء 29 دخل على نسائه، فقالوا له أنت قلت شهر، قال أنا ما أحسبها من تاريخ كذا إلى تاريخ كذا 30 يوم، لا ما دام 29 يوم فهذا شهر، لأن الشهر 29. يا حبيبي هو لما أعلم النساء كان بداية، هو كان رأى الهلال، ما له دخل الهلال، واضح؟ لا، لكن هم يعني يعتمدون الأصل إنه في اعتقادهم أنه الشهر 30 يوم. ابن عمر اللي ذكرته كان فيه مخالف للمرفوع، لما قال إن لم يحل بين المبين أصبح مفترا، ومرأ الهلال بعد 29 أصبح مفترا. فإن رأى فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظر سحاب ولا قطر أصبح مفطرا. وإن حال أصبح صائما. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله، فأقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل، فقالوا يا رسول الله آليت شهرا؟ فقال إن الشهر يكون 29. ففي هذه الحديث أنه لا يصام يوم الشك، فيه الاعتماد على الرؤية لا على الأجهزة الحديثة، وفي أنه لا يجوز اعتماد الحساب، وفيه التسهيل على الناس في معرفة الفطر والصيام. الشهر يكون 30 أو 29، وفي أن الرؤية فرض كفاية، وأن الصوم يوم يصوم الناس، يعني هب أن رجلا رأى الصيام، طبعا رؤية الهلال للصيام يختلف عن رؤية الهلال للفطر. رؤية الهلال للصيام يكتفى فيها بواحد يرى، لماذا؟ لأنه يخاف يعني تحريم شيء، و أيضا مسألة يعني دينية في اعتماد الشهر ومتعلقة بصيام الناس. فلذلك في وازع ديني عند الناس تمنع من أن تتلاعب بالأمر. وأما عند الفطر فموافق لأهوى الناس الفطر والعيد ونحو ذلك، فجعل الشارع يعني في الأمر رجلين لأجل رؤية الفطر ورؤية هلال العيد هلال شوال. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وفي جواز الحلف على اعتزال الناس أو النساء دون الأربعة أشهر وعشر دون الأربعة أشهر. وفي فتنة النساء وما يأتي من بعضهن، يعني وصل الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحلم الناس وطلعت معه صلى الله عليه وسلم وامتنع من الدخول على النساء شهر. هذا من إيش؟ من مشاكل النساء. إذا كان هذا في الزمن الأول ففي زماننا من باب أولى ولا لا؟ فينبغي أن يصبر الإنسان ويتحمل النساء ويتحمل مشاكل النساء. وفي الحديث بيان كنية النبي صلى الله عليه وسلم وهي أبو القاسم، وفيه وجوب تبييت النية من الليل لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته. الرؤية متى تكون؟ عند المغرب، تكون ليلا، وهذا ليس وقتا للصيام، ولكن المقصود إنشاء النية بمجرد الرؤية. شكرا. يعني يصدر للسحور يعني ما تكفيها أنه لا تفيئون على السحور اليوم أو فيئون على السحور ما تكفيني؟ يكفي. نعم، مدام صح لماذا؟ لأجل الصيام، يكفي هذا إن شاء الله. يعني هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب الحديث. تعلمنا وأصبحنا نحسب مثلا في هذا الزمن. نعم، وكان في زمانه كان موجود من يحسب وكان من يقرأ ويكتب، وكيف كتاب الوحي معروفون، صح ولا لا؟ نعم. وفي علماء الهيئة والفلك كانوا موجودون، لكن هذا ما اعتمده صلى الله عليه وسلم، لذلك قال إن أمة أمية، يعني نحن نعتمد في هذا على أميتنا فهي خير من ذاك العلم بالنسبة لهذه المسألة. كان يقصد مثلا التاريخ الميلادي، يعني أنه يحسبون كان موجود، كان موجود تاريخ الميلادي، يعني وتاريخ مقال أميين يعني غير الذين يحسبون بالأيام. أيوه، يعني نحن لا نعتبر عبادتنا بالحساب وبالأيام كما يعتمد غيرنا، وإنما نحن نعتمد الرؤية صوم رؤيته. طيب، هذا طريق الاعتماد. الإمام يعتمد هذا. طيب، والناس ماذا يعتمدون؟ يعتمدون ما اعتمده الإمام، سواء اعتمد الرؤية أو اعتمد الحساب واعتمد أي طريق هوى، فهم مع إمامهم، واضح ولا؟ يعني هو واجب عليه أن يبعث أو الناس يرونه ويخبروه ويخبرونه بهذا ثم هو يعلن. لنفرض أن الإمام لم يأخذ بكلام ومشى برأسه، السلطان اعتمد الحساب خالف، فهو يتحمل ذلك والناس يتبعونه على هذا الحال. ما دليل هذا؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وقال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون وعرفة يوم تعرفون والأضحى يوم تضحون صلى الله عليه وسلم. هذا منهج عظيم يحل إشكالات كثيرة بين الناس. لا أنت صائم، لا أنا مفطر، في بيت الواحد أنت ما تعتمد على السعودية والثاني ما تعتمد على بشار. طيب ما علينا بهذا، نحن مع الناس لا نخالفهم ولا نخالف إخواننا وقومنا. طلعوا أفطروا اليوم، صاموا اليوم الحمد لله، أفطروا وطلعوا للعيد الكل. أما هذا معيد وثاني صائم، وهذا رايح وهذا جاي، وهذا يهاوش وهذا ضارب، وهذا صارت فوضى. فالأعمال الجماعية هذه تضبط بأن تكون مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم، الصوم يوم يصوم الناس. لذلك شيخ الإسلام تيمية ماذا يقول في الهلال؟ يقول الهلال ليس هذا الذي تراه بعينك في القمر، وإنما ما استهل الشهر إذا بدأ، يعني اعتمده الناس، اعتمد الناس يعني بداية الشهر غدا، فهذا هو استهلال الشهر، هو هذا البداية. يعني مثل مولود إذا استهل صارخا يعني إيش؟ يعني بداية خروجه. فبداية يعني دخول الشهر هو هذا الهلال الذي يعتمده الناس، سواء رأوا هلال، يعني كلمة الهلال هذه إنما طلعت من هذه، فهي ليست أصل، لأن الناس يستهلونه، واضح ولا؟ يعتمدون أول ما يظهر، فسمي هلال لأجل هذا. وإلا الأصل هو يعني استهلال الشهر، وهو بداية اعتماد الشهر. نعم. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته، صح؟ هذا ما كان هذا هلال، ما قلت هذا ليس هلال، ولا قلت أنك لا ترى الهلال، لكن المقصود من الكلام أنه متى استهل الناس الشهر سواء كان برؤية الهلال فالحمد لله، وهذا هو الأصل. إذا ما اعتمدوا استهلال الشهر برؤية الهلال، وإنما اعتمدوه بأي طريقة كانت، الناس يعني السلطان والإمام وإلى آخره، فهذا هو المعتمد حتى لا تتفرق الأمة. الآن مثال بسيط، لو أنك رأيت الهلال بعينك واضح في أول ذي الحجة، وعرفت أن يوم السبت القادم، السبت يعني هذا، سيكون هو عرفة، والإمام قال لا الأحد، تطلع لحالك عرفة لبيك اللهم لوحدك، فهمت ولا لا؟ لابد أن تكون مع الناس حتى ولو رأيت أنت بنفسك هذا، ولم يعتمد الإمام قولك أو لم يعتمد قول غيرك. بارك الله فيك. ولو رأيت الهلال تبقى صائم؟ نعم، لو رأيت الهلال ولم يستهل الناس هذا تكون مع الإمام. إيش اعتمد؟ تعتمد معه، لا تخالف الناس، لأن هذه ستسبب لك مشكلة في الأول وفي الآخر أيضا، قد تكون هناك مشكلة أيضا في آخر الشهر. تطلع تصلي العيد وحدك؟ ها؟ لا. وفي عرفة وحدك، وفي الأضحى تضحي وحدك، ما يصير. لا. فالفطر يوم تفطرون، يعني عيد الفطر مع بعض، صيام صوم يوم يصوم الناس مع الناس، والأضحى كذلك، وعرفة كذلك، وكل شيء مع الناس. نعم. نعم. شيخنا الآن في بعض الأماكن الفرقة حالة، لا محالة، حاصلة يعني، فما هو الإنسان في سوريا والعراق؟ هي حاصلة حاصلة، نعرف مثلا الدولة تفعل ذلك سياسة، وفي نفس المنطقة يوجد ناس هكذا وناس هكذا. إذا سامح الدولة بهذا، بعض الدول ترك الناس، أنت تريد أهل الحديث لهم يوم، والقاديانية لهم يوم، والروافض له يوم، والديوبندية لهم يوم، هكذا ممكن تحصل بينهم 3-4 أيام. أنت اليوم عيد عندك، بعد 3 أيام عيد عند آخرين، والحكومة تقول اللي يحب هذا يحب هذا. كذلك في دول ما هي إسلامية أصلا، والناس مسلمون فيها على طرائق قددهم، وكل على شاكلته. فهؤلاء أنت انظر إلى يعني أسعد الناس بالحق وأقرب الناس للصواب، كن معهم. شيخنا بعض المشايخ يقولون أنت تابع الإمام، لكن إذا رأيت الهلال بعينك تأكدت أفطر أو صم، يعني إذا رأيته مثلا لازم تكمل صم، لكن لا تظهر للناس حتى لا تخلد فتنة، فيحصل المقصود يعني عدم مخالفة الجماعة، وتكون قد فعلت الواجب. لا، خالفت الناس، تكون خالفت الحديث. هذا لو كنت وحدك نعم حقق هذا ما في مشكلة، لكن إذا دمت مع الناس فكن معهم في صومهم وفطرهم. لماذا لا نقول أيضا هنا مثلا نصوم مثلا إن كان مثلا رأينا الهلال وتيقن أن رأينا مثلا الدولة الإسلامية رأته وتيقن نصوم معهم، ومثلا لا نقول هذا الشيء أمام العامة كي لا تحدث فيه، يعني شنا نقضي يعني نجمع بين الأدلة أيضا أدلة الصلاة، يعني أدلة الصلاة تختلف عن هذا. أولا من حيث الدليل، وما فيها قياسات في العبادات، هذا شيء. والأمر الثاني أن هذه إظهار شعيرة واحدة، يعني هذا الكلام مثلا في العيد يلزمك أن تخرج مع الناس وأن تصلي العيد مع الناس وأن تضحي مع الناس، انتبهت؟ ففي إظهار لشعيرة، فهذه الأمور الجماعية مثل عرفة تماما، مثل ما ذكرنا في عرفة، فما فيها يعني مثل الصلاة. الصلاة ستصلي وهذه نافلة، لكن هذه وإيش تسوي فيها؟ ما تستطيع. بالإضافة إلى أن هذا فيها نص خاص بها، فما يكون فيها قياسات. شيخنا السلام عليكم، يعني نحن نقول أن يعني الرؤية الشرعية هي الرؤية، يعني الرؤية العينية، طيب، وإن كنا نعتقد أن هذه يعني مخالفة للشريعة ويأمر مثلا بها الإمام، هنا لا طعن نقول في معصية الخالق، يعني هذا في الأمور الشخصية. لذلك العلماء يقولون صاحب الطحاوية وغيره أنه يطاع الإمام في مواطن الاجتهاد، انتبهت؟ مواطن الاجتهاد. نفرض أنه الإمام هذا تيس ويريد الشيء الفلاني على هذا النحو، خلاص ركب رأسه، وأنت ترى أن الحق في خلافه. فما دام هذا أمر جماعي فما في إلا أن تمشي بما يقال هنا، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لأن هنا وإن كنت أن ترى هنا معصية ولا يراها معصية، والعمل جماعي فتتابعه. هذا مثل الصلاة خلف الإمام إذا صلى صلاة زائدة، طيب 4 ركعات الصبح نحن معه بسم الله وحسابه على الله، سبحان الله سبحان الله يا رجال رد علينا سبحان الله، ما في شغال 6-4 يعني يصلي، فنحن معه ما نخرج. فهذه مثل هذه طاعة الخالق في المتابعة، طاعة الخالق أيضا هي في المتابعة، هي طبعا المتابعة هي طاعة للمخلوق، طاعة للخالق عز وجل. إلى 4 أشهر الإلاء الذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. أي لا بد أن تصوم مع الناس. نعم. لا قياس في العبادات وفي نص خاص بها. فما في قياس مع وجود النص. أيوه. حتى الصلاة مع نفس الإمام في في في أخطاء في داخل الصلاة أنت تتابع فيه في داخل الصلاة. قال باب شهر عيد لا ينقصان. قال أبو عبد الله قال إسحاق بن راهوية وإن كان ناقصا فهو تمام. وقال محمد يعني ابن إسماعيل البخاري لا يجتمعان كلاهما ناقص. قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن خالد الحذاء قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذي الحجة. فإن كان في رواية شهد شاهدان أصوم وأفطر الصوم قلتم أن الصوم في واحد. نعم لو شهد شاهدان خير وبركة. أقول لو شهد شاهدان خير وبركة، لكن لو واحد فقط يكفي. هذا في حديث ابن عمر أن واحد يكفي. نعم ما في تعارض يعني لو شهد شهدان فهذا زيادة يعني اطمئنان، لكن لو واحد فقط يكفي. في هذا الحديث طبعا إسحاق هنا هو ابن سويد البصري العدوي ومعتمر بن سليمان ومسدد بن سرهد، يعني اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. رمضان وذو الحجة في يعني قد يوجد إشكال عند الناس بأن هذا يعني الشهر 29 رمضان 29، فنحن يعني كيف نصوم 29؟ يعني هذا كأنه ناقص، فكأن الأجر ليس كاملا، واضح ولا؟ فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا، هو كامل وإن كان ناقصا فهو كامل في الأجر والثواب، كأنك صمت 30. والعلة في هذا أنه هذا شهر عيد، فالله سبحانه وتعالى يتفضل تفضل به عليكم بهذا اليوم الذي هو يوم العيد، فيعني فطر من الصيام. فالنقص هذا الذي تظنونه نقصا هذا ليس بنقص، بل الأجر كامل موفر بإذن الله. وكذلك ذو الحجة، قد يظن البعض أنه أيضا يعني ينقص من الأجر إذا كان يعني 29 يقل في الأجر والثواب، لأنه في يوم عيد في في في هذا والعشر ما هي عشرة كاملة، فستكون تسعة التي تسعة أيام التي تعبد الله بها وتتعبد لله فيها، واليوم العيد يوم يعني ليس فيه عبادة، فهذا ممكن ينقص من أجر فيه. فقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يعني لا ينقصان بسبب أنه بسبب العيدين، سبب عيد الفطر وسبب عيد الأضحى، ففيه من الأعمال وإظهار الشعيرة والدعاء والصلاة ونحو ذلك، يكمل الله عز وجل لك ما يمكن أن تظن أنه نقص منك من الأجر. هذا هو معنى الحديث. وقد اختلفوا كثيرا، ومنهم من قال مثل البخاري قال لا يجتمعان ناقصان، يعني إذا كان هذا 29 سيكون 30، هذا 29 هذا يكون 30، وهكذا. وهذا يعني في الحقيقة يعني بعيد، والمعنى الأول هو الذي ذكرناه وهو الذي نقله عن إسحاق بن راهوية، يعني وإن كان ناقصا فهو تمام يعني من حيث الأجر. عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه يعني أبو بكر، صح؟ طيب إيش الإشكال؟ ولذلك قال ابن منير لا يخلو شيء من هذه الأقوال، أقوال كثيرة ذكر الحافظ عن الاعتراض، وأقربها أن المراد أن النقص الحسي باعتبار العدد ينجبر بأن كل منهما شهر عيد عظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. وبه جزم النووي وقال إنه الصواب المعتمد. وأنت إذا قرأت شروح هذه الكتب ويعني تطلع على المذاهب كلها وتعرف إذا كان أحد معك يعني يبين لك أن هذا هو الراجح بدليل كذا أو هذا كذا، أو المؤلف نفسه يذكر لك الراجح بالدليل، فيكون عندك تتكون عندك ملكة علمية قوية جدا في الاستنباط ومآخذ العلماء وكيف أنهم يعني يتعاونون يفهمون ويبصرون الحق وكيف يفهمون النصوص، فتتكون عندك ملكة طيبة جدا في فهم النصوص وكيفية فهم هذه النصوص، بحيث لو قرأت أي مسألة في أي كتاب لأي مذهب من المذاهب يسهل عليك أن تعرف الحق من الباطل بإذن الله، لأنك عرفت هذه الأدلة، أدلة المذاهب مررت عليها، كما قال الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله أنك تكون في 3 سنوات تدرس هذه الكتب حديث تكون عالما لا بمذهب واحد بل بالمذاهب كلها، بعكس من درس مذهبا يقول يدرس 20 سنة في مذهب واحد ولا يكون عالما كهذا الذي تعلم هذه الكتب كتب السنة في 3 سنوات. أنا لا، لماذا؟ لأن هذا عنده أدلة المذاهب، جميع المذاهب عنده، وفهم كلام أهل العلم وما أخذ أهل العلم ورد بعضهم على بعض وفهم هذا الدليل وهذا المذهب فهم كذا وهذا فلان قال كذا، فيكون عنده هذا المذهب ومذاهب أخرى كثيرة في هذا الباب. فينبغي أن ينتبه لأهمية هذه الدراسة، وهي ما تسمى عند العلماء المعاصرين بالفقه المقارن. الفقه المقارن يقارن يعني المذهب المذاهب تقارن بينها لتصل إلى الحق في كل مسألة من المسائل والدليل الذي تدل عليه. ولذلك نحن نعتقد أن دراسة مذهب واحد سيظل محصورا فيه إلى أن يموت، يتخرج من كليات ويأخذ ماجستير ودكتوراه وهو لم يخرج عن مذهب في من المذاهب، ويكون قد درسه ولا يعرف المذاهب الأخرى ولا يعرف الأدلة الأخرى التي استدل بها الناس، ويظل جامدا لا يزداد إلا جهلا لا يزداد علما، لأن العلم قال الله قال رسول قال الصحابة، وإنما يزداد تقليدا ويكون مقلدا، والمقلد جاهل، مقلد جاهل كما قال الطحاوي لا يقلد إلا غبي أو عصبي، وقال بعضهم لا فرق بين مقلد وبهيمة تقاد. فنحن ندعو الناس والإخوة أن يدرسوا الكتاب والسنة كما كان سلف الأمة سلفيون، هذه السلفية، شو سلفية بمزاجك أنت، واضح ولا؟ هذه السلفية كتاب وسنة وقال الصحابة، العلم وقال الله وقال الرسول وقال الصحابة، ليس قول فلان وقول فلان، ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه كما قال ابن القيم رحمه الله. فالذين يجمدون على مذهب واحد هم في الحقيقة يظلون على هذا النحو ولا يستنيرون بنور العلم ولا يوفقون لمثل هذه الكتب المباركة. صحيح البخاري هذا نسيا منسيا عندهم لا يفتح، وهو في الخزائن سنوات لا يفتح حتى مجرد قراءة لا يقرؤونه، وإن قرأ بعضهم يقرأ حديث كل أسبوع درس كذا في الحديث، حتى أو حتى هذه الكتب لا تفتح. يعني أقصى واحد وأحسنهم وأكبرهم وأعظمهم لا يتجاوز بلوغ المرام، فتجد عمدة الأحكام بلوغ المرام لا يتجاوز هذا، وباقي الدين أين؟ فحتى الحديث الذي في بلوغ المرام مجرد عن قصته وعن سبب وروده ومجرد عن رواياته الأخرى والزيادات الأخرى التي توضحه وتبينه. وكما ذكرنا أمس مثال في اليوم ولا أمس، من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه البارحة، صوم نذر، لفظة نذر ما هي موجودة يعني في كل الروايات، فتجد المذهب صام عنه وليه يأخذ منه رمضان ويأخذ منه، فلما يقول صوم نذر لفظة هذه وضحت المعنى هذا. الحمد لله رب العالمين.